يأتي بعض منهم ويرتكب جريمة تقتضي القصاص عليه بعض القصاص غير الحدود يا أخ، القصاص حق آدم. طيب يا شيخ قومك الحد عليه حق الدين أو الشر، ما ما ما نقم عليهم الحد إلا إذا كانوا ملتزمين. نعم ها؟ إذا وجدوا في البلد معناهم ملتزمين، إنهم تحت حمايتنا. نعم. بالنسبة للشروع